يوم انفلق صدر السماء والسنة بان أقبل علينا موسم الاستفادة وشهر للإفضال وشهر الإحسان رمضان رمضان في يا ربي اجعل كل الأيام رمضان ما بين غفران وصلاة وعبادة وفي الآخر اجمعني ما خير أحظى بسعادة ما بعدها سعادة.